شبكة سما الإنشادية تقدم أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر عكازتي هي ناظري هل من جماد وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر عكازتي هي ناظري هل من جماد هل من بصر وإذا رأوا ضحكوا وقالوا قد عثر أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر وسط الظلام أو السحر ما قلت أي التي تجل النظر وما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر وما هو ضميني إليك فليس غيرك من يبر وما هو أبكي فهل دمعي ظهر أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر فليس غيرك من يبر thema1.com